وكان من شدة اتباعه للإمام أحمد كانوا يقارنونه ويقاس بأحمد في زهده وعلمه وورعه، ويقول عنه الدارقطني: كان إبراهيم الحربي إماما. وكان الإمام أحمد يقول إذا سئل في قضايا الفرائض يقول للسائل: امضي إلى إبراهيم الحربي حتى يلقي عليك بالفرائض، ويوجه ابن عبد الله إلى ذلك، لأنه كان متمكنا من ذلك العلم. وكان موطن تبجيل وتعظيم للعلماء في عصره، وأيضا للعلماء بعد وفاة الإمام أحمد. لما توفي سعيد ابن الإمام أحمد ذهب إبراهيم الحربي إلى عبد الله ابن الإمام أحمد يعزيه في أخيه، طبعا هذا بعد وفاة الإمام أحمد. فقام له عبد الله، ما كان عادتهم يقوموا في هذا العزاء، وكان عبد الله ابن الإمام أحمد أيضا يعتبر من كبار العلماء، ويعني ابن الإمام أحمد يكفيه ذلك، فإذا أضفت إلى هذا أنه من أكبر علماء الحنابلة بعد أبيه، فكان محل الإجلال والإكبار لإجلال أبيه ولإجلال علمه. فلما قام يعني استغرب إبراهيم، فقال: تقوم إلي؟ فقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: لما لا أقوم؟ والله لو رآك أبي لقام إليك. هكذا كان الحربي رحمه الله. وقد ترك مؤلفات نفيسة هي مرجع من مراجع الفقه الحنبلي، من مؤلفاته كتاب سجود القرآن، وكتاب مناسك الحج، وكتاب الهدايا والسنة فيها، وكتاب غريب الحديث، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب ذم الغيبة، وكتاب النهي عن الكذب، وعدد كبير من البحوث في قضايا اللغة، وأحاديث كثيرة يجمع كل مجموعة أحاديث إلى الصحابي الذي رواها ويسمى مسند الصحابي الفلاني، ومن مقدمتها مسانيد الخلفاء الراشدين وعدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ثم ننتقل إلى اثنين من كبار تلاميذ الإمام أحمد، هما صالح وعبد الله ابناء الإمام أحمد. أكبر أبناء الإمام أحمد وأقرب الناس إليه حيث تلقيا منه العلم في الحلقات العامة بعامة الناس، وفي الحلقات الخاصة بخاصة العلماء، وبالإضافة إلى ذلك كان يعيشان معه في البيت فيرون منه تطبيقه لهذه السنة التي كان ينقلها للناس. صالح ابن أحمد بن حنبل أكبر أبناء الإمام سنا، ولد سنة 203 وتوفي سنة 265، وكان رفيق أبيه في البيت، وكان يلتقي معه مع الإمام أحمد بكبار الفقهاء وعظام العلماء وكبار الزهاد الذين كانوا يزورون الإمام أحمد، فكان يتلقى منهم أيضا، فاجتمعت له مصادر العلم والأدب. وهو الذي روى قصة حياة أبيه، وهو الذي رافقه في مسيرة الفتنة ومحنة خلق القرآن منذ أولها، وهو الذي سار في وداع أبيه لما أخذ هو ومحمد بن نوح إلى المأمون، وهو الذي قص رواية أبيه عما حدث له في هذه الرحلة، وأيضا هو الذي قص الرحلة إلى المتوكل وغيرها من التفاصيل الدقيقة، وهو الذي أيضا روى خبر خروج أبيه إلى الحج مع يحيى بن معين، ثم ذهابهما إلى اليمن للقاء عبد الرزاق بن همام. فهو يعرف تفاصيل حياة الإمام أحمد كما لا يعرفها أحد، وكان ذا علم وفقه وحديث وكذلك زهد وكرم. لكنه لما كبر كثر عليه العيال وكثرت عليه الديون، فاضطر لقبول منصب من الدولة، وكان الإمام أحمد يرفض هذه المناصب، وكان ابنه على هذا المنهج إلى أن اضطر إلى ذلك، فتولى في طرسوس لكنه ما استمر، ثم رجع إلى بغداد وجلس للفقه والإفتاء، فازدادت عليه الديون ونفقات الأبناء، فوافق أن يكون قاضيا على أصبهان. فلما وصل إلى أصبهان ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين، ثم قرأ كتاب الخليفة على الناس أنه هو القاضي الجديد الذي تولى على أصبهان، والناس يحتفلون به ويرحبون: ابن الإمام أحمد. فأخذ يبكي يبكي بكاء شديدا حتى أبكى من حوله من الشيوخ، ثم قال: أتدرون ما الذي أبكاني؟ يقول: ذكرت أبي وكيف سيغضب لو رآني في مثل هذا الحال. وكان أبي يعلمني منذ أنا صغير، كلما رأى زاهدا أو رجلا متقشفا ناداني قال: انظر، أحب أن تكون مثله. كان أحمد يعلم أبناءه أن يكونوا زهادا. وكان صالح يقول لأبيه دوما: هل تراني مثل هؤلاء؟ ثم يعتذر للناس يقول: والله ما قبلت هذا المنصب إلا لدين غلبني وكثرة العيال. وظل صالح في أصبهان واليا على القضاء فيها إلى أن مات. ومع انشغاله بالقضاء لكنه كذلك ظل يجلس للفتيا والحديث، وكان صدوقا ثقة رحمه الله تعالى. أما الولد الثاني فهو عبد الله ابن أحمد بن حنبل. وكل ما قلناه عن صالح ابن الإمام أحمد من سجايا وصفات ومعايشة لأبيه وأخبار حياته فكذلك يقال عن عبد الله ابن الإمام أحمد، باستثناء شيء واحد، أنه لم يتولى أي منصب، وهو الذي رأى أباه يأخذ شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فمه ويقبلها أو على عينيه، وهو الذي روى رفض الإمام أحمد للأموال. أما من الناحية العلمية فعبد الله ابن الإمام أحمد أكبر شأنا وأرفع قدرا من صالح، رغم أنه أصغر منه سنا بعشر سنين، حتى أن الإمام كان يشهد له بذلك ويقول لصديقه عباس الدوري: يا عباس، إن أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله ابن الإمام أحمد، قد وعي علما كثيرا. هذه شهادة الإمام أحمد لابنه عبد الله. وكان عبد الله يؤكد قول أبيه دون أن يقصد إلى ذلك قصدا، فيقول: كل شيء أقول فيه قال أبي قد سمعته من أبي مرتين وثلاثا، وأقل شيء مرة، لا أجتهد وأقول هذا رأي أبي، كل شيء سمعته فعلا وحفظته من أبي. وكان الإمام أحمد يعتمد على ولده عبد الله في تثبيت الأحاديث التي يحفظها، ويقول: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث، لا يكاد يذاكرني إلا بما لا أحفظ. يعني كان يصلح للإمام أحمد أحيانا. فارتفع في العلم ووصل إلى مكانة عظيمة، وصار مرجعا للمذهب الحنبلي في نقلهم عن الإمام أحمد. وهو الذي رتب مسند أبيه، مسند الإمام أحمد، أعظم كتاب في الحديث خلفه الإمام أحمد، وأضاف إليه 10,000 حديث، وهو الذي أيضا زاد على كتاب الزهد الزوائد، فأضاف إضافات كثيرة بعد وفاة أبيه. يشهدون له بالعلم والمكانة، فعد له ابن النديم أكثر من 120 مؤلف ألفها عبد الله بن الإمام أحمد، وأحصى له المهتمون بالفقه الحنبلي أكثر من 40 كتابا في علوم القرآن فقط. يقول ابن المنادي في شأن عبد الله: لم يكن في الدنيا أحد أروى منه عن أبيه، لأنه سمع المسند وهو 30,000 حديث، والتفسير وهو 120,000 رواية، وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى وجوابات القرآن والمناسك الكبير والمناسك الصغير وغير ذلك من التصانيف، بالإضافة إلى حديث كبار الشيوخ. ابن المنادي العالم بالتفسير والحديث هو الذي يشهد له بهذه الشهادة، ويقول: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث. وكان هو الذي يتولى الكتابة لأبيه، ولا يكتب إلا إذا أمره أبوه بالكتابة. فبعض الناس يرون أنه مكان ترتفع بسبب مكانة أبيه، وهذا صحيح ولا شيء فيه ولا عيب، لكنه أيضا نبل بعلمه وبحرصه وبفقهه. وإذا عددنا أبناء الأئمة الأعلام فنجد من الصالحين فيهم البارزين حماد ابن أبي حنيفة، ونرى عبد الله ابن الإمام الشافعي، لكن عبد الله ابن أحمد بن حنبل كان يرجحهما في العلم والمكانة. وكان يقول عنه الخلال: كان عبد الله رجلا صالحا صادق اللهجة كثير الحياء، ولد في سنة 213 هجرية ومات في بغداد سنة 290 هجرية، عمره 77 سنة رحمه الله تعالى. فهو ابن الإمام أحمد، ليس الابن الأكبر لكنه الابن الأعلم من أبناء الإمام أحمد. وننتقل إلى قصة إمام عظيم من أئمة المسلمين مع الإمام أحمد في أثناء فترة عزله، تلك هي قصة بقي بن مخلد. وقصة طويلة لكن أختصرها لكم وأقول أنه كان من طلاب العلم في الأندلس، وكان من أشد الناس حرصا على طلب العلم، فبدأ يطلب الحديث وبدأ ينتقل في الأندلس من عالم إلى عالم، يحفظ منهم ويكتب عنهم الأحاديث التي يحفظونها، حتى ختم جميع الأحاديث التي عند علماء الأندلس، لكنه لم يشبع،